يريد حياته ويريد قتلي. قرأت كما قرأ الآلاف سلسلة من غريب ما سألوني، والحقيقة أنها غرائب، وإن فيها لعبر، وإن فيها لذكرى لمن كان له قلب. وقرأت عن شكوى الأولاد من سوء معاملة والديهم، ورأيتك تقف في ردودك مع الأولاد ومعك الحق، وأشعر بقسوة كلماتك وكأنها تصرخ فيهم: انتبهوا يا آباء قبل أن يفوت الأوان ويفلت الزمن. وفكرت في مشكلتي وأسرعت إلى القلم لأكتب إليك، ولكني تلكأت وأخذت كما يقول المثل أقدم رجلا وأؤخر أخرى. من ذا يصدق ما أقول؟ من ذا الذي يؤمن بما يقرأ لو تقررت كتابته؟ ثم ذكرت كلامك وأنت تحدثنا يوما عن الصبر، بأن من ابتلي فليذكر مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. فقلت إن المصائب مزدوجة، وإنه لابد أن يكون في الوطن من هو مثلي أو أشد بلاء مني. إنك يا سيدي أب تدرك وتقدر معنى كلماتي، وتعلم أن أي إنسان في العالم البشري لا يرضى أن يفوقه أحد غير ولده، وأن أي أب في هذه الدنيا يسره أن يسمع هذه الكلمة: جعلك الله خيرا من أبيك تقال لابنه، وأنه يتمنى ذلك حقيقة ويرجو أن يدركها حقيقة، ويبذل الغالي والرخيص في تحقيقها مؤثرا ابنه على نفسه. تلك هي العاطفة الوالدية التي زرعها الخالق العظيم في قلوب الوالدين آباء وأمهات تجاه أولادهم بنين وبنات. ومصيبتي يا سيدي أولادي، نعم أولادي الذين ربيتهم صغارا وعلتهم يفعا وعلمتهم جهالا وأغنيتهم عن الحاجة إلى الناس ويسترت لهم كل ما يحتاجون، وكنت لهم الأب الحنون والصديق الوفي والأخ البر والزميل المعين. لم أقسو على واحد منهم، فإذا أخطأ أحدهم نصحته، وإذا أعسرت في تلبية طلبه اعتذرت له، وإذا مرض أحدهم سهرت عند مرقده حتى ينام، وربما نمت عند مرقده كالممرضة. لقد كنت لأولادي كما قال الشاعر: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أحنو عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسكن لم أبت لسكنك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. وهكذا كنت مع من يمرض منهم، فأنا الممرض وأنا المريض. لم أكن أرجو أن أبلغ كبر الشيخوخة ليكونوا لي العصا التي أتوكأ عليها، لا والله ما قصدت هذا ولا فكرت فيه، بل فعلته ابتغاء وجه الله ورجاء أن يكونوا صالحين تصلني دعواتهم ويبقى ذكري بهم. ولعل قائلا يقول: إنهم أولادي، وإن الواجب يحتم علي فعل ما فعلت، ومن غير الأب يربي، ومن غيره يكسو ويطعم، ومن غيره يهيئ لهم سبل التعليم والمعرفة. ولكني والله فعلت ما هو أضعاف الواجب بل وأكثر. إنني سهرت لينامو، وتعبت ليرتاحوا، وجعت ليشبعوا، وقدرت على نفسي بل تناسيتها ليسعدوا. ولعلي أطلت المقدمة، فمعذرة سيدي، فالجرح تسمم وهيهات أن تداويه رقية راق أو كلمات عدول. أولادي ثلاثة أبناء، ثلاث وبنت، وكنت يوم ولد عاملا يوميا أكسب قوتي وقوتهم بعرق جبيني، وقد لا أجد العمل بعض أيام الأسبوع، وقد أجده مساء فأبيت ساهرا حتى الصباح لأوفر لهم ولأمهم الضروريات، وحتى لا يشعروا بالحاجة فيذلوا أمام المعارف والجيران. ونصحني الكثيرون من الأقارب والأصدقاء حين اشتد عودهم أن أعلمهم الحرف، شأنهم شأن أبنائي أمثالي ليكسبوا قوتهم ويعينوني او يريحوني، ولكن تصممت عن نصيحتي قائلا لن يكون اولادي عمالا بل سيكونون مدراء او وكلاء رؤساء، وساعيش ان شاء الله حتى ينالوا الشهادات الجامعية. وكانت امهم رحمها الله تشفق علي حين تراني مهدود القوى مجهودا مكدودا، فتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فارحم نفسك وارحمني، دعهم يعملون بالنهار ويتعلمون في المساء، فاولاد امثالك هكذا يفعلون. وكنت اجيبها ضاحكا لن تراعي، فغدا ستحمدين العافية وستكونين ام النائب والوكيل والمدير، ولا تخافي علي ففي بقية ومن جد وجد. وكنت اعود الى بيتي مساء كل يوم خائر القوى، اجر رجلي حتى اذا وضعت جنبي على فراشي غبت عن نفسي في سبات عميق حتى عن الاحلام. وماتت شريكة الحياة في مستشفى الولادة بعد ان ولدت البنت صغر الاولاد، اجل ماتت الام وعمر المولودة ساعات، ماتت اليفة العمر، ماتت الصديقة الصادقة، ماتت سكن النفس ذات اليد الحانية والقلب الحنون، ماتت الزوجة الوفية والام الحنون. لن انسى كلمتها لي وهي تحتضر وتنظر نظرتها الاخيرة الي، الله يعينك، الله صبرك. وبكيتها كثيرا، ولم يخطر ببالي انها ستتركني، انها ستموت قبلي، لاني ارى الارامل في النساء اكثر منهم في الرجال، فلما صرت منهم؟ استغفر الله. وكان امر الله قدرا مقدورا. وانتقلت الى رحمة الله تاركة على كاهلي حملا ثقيلا، كانت تشاركني في حمله، 3 ابناء ورضيعة، ومن لهم غيري، فانا الاب والام. وصبرت وكان الله معي ولم ايأس من وعد الله، ان الله مع الصابرين. اشار الاخوة علي بالزواج ونصحني به الاصدقاء، والحت علي الام، وابيت ان تدخل على اولادي زوجة اب، ان هذا لن يكون ابدا، لن يذلوا بعد عزة ولن يهانوا بعد تكريم، سيبقون اعزة. وطلبت امي الصغيرة مني فوافقت، وعشت السنين وانا امثل معهم دور الاب حينا ودور الام حينا، وادعو الله وانا اعمل ان يمد في اجلي لكي اراهم رجالا يملؤون السمع والبصر. وكبر الاولاد وشجعتهم على الاستمرار في التعلم، ووفقني الله في عملية لم اعد لها العدة ولم احسب لها حسابا، فقد كافأني على صبري، وبدأت أصعد السلم بثبات وبأمات وبأمانة، وعرفت بها بين الناس بصدق اطمأن له معارفي وعملائي، وازدهرت أعمالي، وذقت نعمة اليسر بعد عسر طويل الأمد. واستخدمت امرأة ترعى شؤون البيت ذات إيمان وأمانة حتى يطمئن لها الأولاد، واستمر البنين في طلب العلم ونالوا الشهادات الجامعية، وحصل بعضهم على الدكتوراه. ووفقت في صفقات تجارية لم احسب لها حسابا، زادت في ثروتي واراحتني من عناء العمل، بينما الاولاد وفقوا في حياتهم العملية، فتزوجوا وتركوني الى بيوتهم، وتزوجت البنت احد اقارب امها ليقيم معا في بيتي. ومنذ ايسرت احببت القراءة، فكنت اقرأ بنفسي واستقرئ من اسمع منه وافتضح من يعلم، وكنت بحمد الله افهم ما اقرأ وما اسمع، وحفظت شيئا من القرآن وكثيرا من الاحاديث النبوية لفظا ومعنى، حتى قال عني الناس اني من رجال الدين. وفتحت بيتي للفقراء اجلس معهم وتحدث اليهم واعين من اعرف حاجته منهم، واحتضنت يتامى وتكسلت بمصاريف بعض من لا عائل لهم. واعترض علي ابنائي واعرضت عن اعتراضاتهم قائلا لهم هذا مالي وانتم في غنى عني وعنه. وقد ذقت مرارة الحاجة واحسست بألم الحرمان، وآمنت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأحب أن يكون الله في عوني دائما ولن ينقص عليكم شيء، فلا تخافوا. وأخيرا وقفوا مني موقف المعارضة العنيفة. لماذا؟ فكلهم منكرون كسبا وجاها ومادة، ولما اشتد موقفهم ضدي وعلى صوتهم علي هددتهم بالخروج من مالي لله في سبيل ينفعني في آخرتي. ولست ظالما لهم لأني ضحيت في سبيلهم الكثير، وكلهم الآن أغنى مني، فخرجوا وظننت أنهم اقتنعوا بما قلت، ولم أعلم أنه أضمروا لي الشر. وقررت أن أوقف بناية قدرتها بثلث مالي لتكون صدقة جارية، وعلموا بما سعيت له فجن جنونهم ورفعوا دعوى ضدي يتهمونني بالسفه أو العته ويطلبون الحكم بالحجر علي. واختاروا لي هذه الدعوة أقل المحامين حياء وأسوأهم خلقا. وهذا يا سيدي ما صار إليه حالي، وهكذا كافأني أولادي. أستغفر الله، أبنائي الثلاثة فقط، لأن بنتي لم تشاركهم في الثورة ضدي، علما بأنهم لن ينالوا الحكم الغاشم، لأني والحمد لله مالك لجميع حواسي وذاكرتي قوية، وأحفظ ما أقرأ ولا أنسى. سؤالي: هل يباح لي أن أخرج من كل مالي لله؟ هل يباح لي أن أحرمهم من ميراثي؟ هل يباح لي أن أعطي البنت شيئا وأنا حي؟ أجبني سيدي وجزاك الله عني خيرا. الجواب: في الحديث الشريف اختاروا لمطفكم فإن العرق دساس. وفهمت من خلال رسالتك أنك أحسنت الاختيار، فكانت أمهم وفية حتى ساعة احتضارها كانت تنظر إليك وتدعو لك. إذن فما الذي حدث؟ وأظن والله يعلم أنك دللت أولادك، دللت أجسامهم وأفرطت في الدلال حتى دللت عقولهم ولم تترك لهم ساعة تفكير. والإفراط والتفريط سيئان وكلاهما تناهٍ، وحب التناهي غلط، وخير الأمور الوسط. وأظن وبعض الظن إثم، وأستغفر الله من الظن الإثم، أن من وراء أبنائك هم الذين يحركونهم ضدك، فلعل هذا المحرك بعض نسائهم، وفي المثل فتش عن المرأة، أو لعله عدو لك لم يستطع الانتقام منك فأثارهم ضدك، أو حاسد يتمنى الشر لك ويسره زوال نعمة الله عليك. ونصيحتي: وما دمت عالما بأنهم لن ينالوا ضدك حكما فانتظر حتى يصدر الحكم ضدهم برفض الدعوة، ثم تألفهم، فهم أولادك وأباء أحفادك يحملون اسمك. ولا ننسى مثلنا الكويتي الدارج: الظفر لا يتبرأ من اللحم.